لهم كلام في من ربط فيه حمارا ومن ربط فيه كلبا ومن مسعر. ممكن إن شاء الله الدرس القادم حتى ما أردتش من الكلام عنه. ممكن إذا أردتم مزيد توضيح لها في الدرس القادم إن شاء الله. طيب، قال: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد. من رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. يعني لو شخص بعد أن انتهى من الصلاة رأى على بدنه نجاسة وهو لا يعلم هل هذه النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة أو حدثت بعد الصلاة، هل كانت موجودة وقت الصلاة أو حدثت بعد الصلاة، فإذا هو جهل كونها فيها، يعني جهل كون هذه النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة، فحكمه في هذه الحالة أنه لا يعيد الصلاة إذا كان يعني غير متأكد تماما أن هذه النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة، إذا لا إعادة عليه. طيب، وإن علم أنها كانت فيها، يعني شخص بعد الصلاة وجد نجاسة وهو متأكد أن هذه النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة لكنه جهلها أو نسيها، إما يعني كان لا يعلم بوجودها فصلى وبعدين اكتشف أن وجود نجاسة كان يجهلها لكن هو متأكد أنها كانت موجودة أثناء الصلاة لم تحدث بعد الصلاة، يعني مجرد سلم مباشرة وجد نجاسة ويعلم أن هذه النجاسة يعني وجدها على بدنه أو على ثوبه أو في مكان صلاته، يعني طارد النجاسة في ثلاثة أشياء، يعني البدن والثوب ومكان الصلاة، فإذا وجد النجاسة في البدن أو الثوب أو مكان الصلاة يعني مباشرة بعد الصلاة وهو متأكد أنها كانت موجودة أثناء الصلاة لكنه كان يجهلها لم يكن منتبها لها، أو أنه كان يعلمها قبل الصلاة، كان عارف أن المكان هذا نجس ولكن نسي وصلى فيه، بعدين بعد الصلاة تذكر أن هذا المكان نجس، أو الثوب كان نجسا وهو يعني كان يعلم أن الثوب نجس ولكنه صلى فيه ناسيا وتذكر بعد الصلاة أنه صلى في ثوب النجس، فعليه أن يعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة. إذا رأى نجاسة بعد الصلاة وهو غير متأكد أن النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة أو حدثت بعدها إذا لا يعيد الصلاة. أما إذا وجد نجاسة بعد الصلاة في بدنه أو ثوبه أو مكان الصلاة وهو متأكد أن النجاسة كانت موجودة وقت الصلاة لكنه كان جاهلا بها أو ناسيا لها فعليه أن يعيد الصلاة. قال: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر. من جبر عظمه بنجس، إذا الجبيرة التي جبر بها عظمه كانت نجسة فيها مادة نجسة يعني استعملت في الجبيرة، لم يجب قلعه مع الضرر، إذا كان يتضرر بخلع هذه الجبيرة ووضع جبيرة أخرى لم يجب قلعه، وله أن يصلي وعليه هذه الجبيرة النجسة ويكون معذورا. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. الفقهاء مرات يعني يذكرون بعض المسائل التي يعني ينبغي حصولها لكن قد تحصل، من سقط منه عضو، شخص أصيب مثلا وهو يصلي، خاصة من كان يصلي في وقت حرب أو في وقت كذا، أو كان به مرض، أو يقول مثلا من كان يصلي وسقط أصبعه مثلا، أصيب أصبعه فسقط ولا أصابه شيء فسقط عضو من أعضائه وهو يصلي، قال أو سقط منه سن، سقط سن من أسنانه وهو يصلي، قال فطاهر، فهذا الذي سقط منه طاهر. والأصل في هذا الباب يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت، ما أبين من البهيمة وهي حية فهو ميت. فإذا بالنسبة للعضو يعني إذا انفصل عضو من حيوان وهو حي فهذا العضو يكون في حكم الميتة، لكن الإنسان ميتته طاهرة، فلذلك عضو الإنسان إذا سقط منه وهو يصلي فهو طاهر. والسن يعني لأنه إيه لا تحل فيه الحياة أصلاً، السن يعني لا تحل فيه الحياة، فانفصاله من الحي